كلام أيضا عن المنع من تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وأن هذا المنع من النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان من أجل التمييز بين النافلة والفريضة، وكذلك من أجل أن ينشط الإنسان لرمضان ويقبل على هذه العبادة ويشعر بما فيها من التجديد لحياته. اللهم إلا إذا كان إنسان قد اعتاد صياما تطوعيا كصيام الاثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم، أو لو أن إنسانا لزمه قضاء أو نذر ونحوه من الواجبات فإنه يصومه من غير حرج. وعرفنا أيضا بأن الصيام معلق على رؤية الهلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. والخطاب هاهنا لمجموع الأمة، ليس خطابا للآحاد، يعني ليس مطلوبا مني أن أرى وأن ترى وأن يرى، لا، بل لو شهد بذلك شاهدان أو شاهد واحد على قول بعض أهل العلم فإن الصيام يكون لازما. ولذلك ما يعتقده بعض الناس من أنه لا يجوز له أن يصوم إلا إذا رأى يعني بنفسه، هذا خلاف ما عليه المسلمون. قد أجمع أهل العلم على أن الخطاب هاهنا لمجموع الأمة لا لآحادها. والدليل على ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كثير من الأحيان يصوم دون أن يرى، وإنما يرى له، يعني يرى الهلال بعض الصحابة رضوان الله عليهم فيخبرون النبي عليه الصلاة والسلام فيصوم ويأمر الناس بأن يصوموا. وقضية الحساب الفلكي أيها الإخوة الكرام، تقدم معنا أن جمهور العلماء على عدم الأخذ بها، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن الحساب الفلكي لا يؤخذ به في إثبات دخول الشهر ولا في خروجه. لكن من المتقدمين مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رحمه الله، وهو من سادات التابعين، وكذلك أبو العباس ابن سريج وهو من فقهاء الشافعية، قالوا بأن الحساب الفلكي يؤخذ به في إثبات دخول الشهر وإثبات خروجه. ومن المعاصرين من قال بهذا، وعلى رأسهم الشيخ أحمد محمد شاكر عليه رحمة الله، وكذلك الشيخ مصطفى الزرقاء وهو من كبار علماء الشام، وكذلك الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود وكان رئيسا للمحاكم الشرعية في قطر وغيرهم، الذين قالوا بأن الحساب الفلكي لا يؤخذ به استدلوا بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، على اعتبار أن شهد هنا من المشاهدة، وإن كان الواضح من سياق الآيات بأن شهد هنا من الشهود بمعنى الحضور، الحضور، من حضر منكم الشهر مقيما صحيحا فليصمه، بدلالة قوله جل جلاله بعدها: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وبقوله عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. لكن القائلين بأن الحساب الفلكي يؤخذ به قالوا بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب إنما هو توصيف لواقع وليس تقريرا لحكم. في ذلك العهد الأمة الكتابة فيها قليلة والحساب فيها قليل، لكن هذه الأمية لو أنها ارتفعت وزالت وصار الناس يكتبون ويحسبون فلا مانع من الأخذ بالحساب الفلكي. ثم قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فاقدروا له، فإن رم عليكم فاقدروا من التقدير الذي هو الحساب، من التقدير الذي هو الحساب. ثم ثالثا قالوا العلماء الأولون الذين ذموا الحساب إنما ذموه لأنه كان قائما على الحدس والتخمين والنظر في النجوم وما يسمى بالتنجيم وما إلى ذلك، أما الحساب في زماننا فقد صار قائما على معطيات علمية ومقدمات تؤدي إلى نتائج، وهو علم دقيق يمكن للناس أن يضبطوا به دخول الشهر وخروجه ويجتمع المسلمون على كلمة واحدة. هذا الكلام ما في شك كلام وجيه، لكن الواقع يقول بأن الفلكيين أنفسهم لا يجتمعون على كلمة واحدة، وأن الخطأ مثل ما يحصل في الرؤية يحصل كذلك في الحساب. ولو تذكرون أيها الإخوة الكرام في سنة 1404 وتحديدا سنة 84 ميلادية صام الناس 28 يوما، والسبب بأن ناسا رأوا الهلال في ليلة 30 من شعبان فما بلغوا، قالوا لعل غيرنا يرى ويبلغ، فأصبح الناس مفطرين على أن هذا اليوم هو 30 من شعبان، ثم استبان بأنه كان اليوم الأول من رمضان. فالخطأ مثل ما يحصل في الرؤيا أيضا يحصل في الحساب، ودليل الخطأ بأن الفلكيين يختلفون، وهذا ما نراه ونسمعه في كل عام. ولذلك القول الوسط والعلم عند الله تعالى بأن الحساب يؤخذ به في النفي لا في الإثبات. فإذا قال الفلكيون بأن الرؤية مستحيلة في ليلة كذا واتفقوا على ذلك فقولهم هذا معتبر، ومن جاء فزعم أنه قد رأى الهلال فإنه يحمل ذلك على أنه مخطئ، والخطأ متصور، يعني حصل بأن الناس تراءوا الهلال في زمان الصحابة عليه من الله الرضوان، وكان أنس بن مالك شيخا قد أسن رضي الله عنه، قد بلغ من الكبر عتيا، فقال أنا رأيته، وكان في القوم شريح القاضي وهو رجل معروف بالذكاء ونباهة الذهن، فقال له أين أبا حمزة، فصار يشير رضي الله عنه، فتفحص شريح فوجد أن شعرة يعني قد تدلت على عين أنس رضي الله عنه فمسحها وقال له الآن هل تراه، قال لا أراه. فأنس رضي الله عنه رأى شعرة فظنها يعني هلالا، وهذا لكبر يعني سنه رضي الله عنه. طبعا الآن أيها الإخوان الناس ما يعتمدون على الرؤية بالباصرة في الغالب، وإنما يعتمدون على الأجهزة والمجاهر والتلسكوب وما إلى ذلك مما يقرب الرؤية. نعم. وأمر الناس بصيامه ورواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأدخل في الناس يا بلال أن يصومه غدا، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة بن حبان ورجح النسائي إرسالا. نعم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال، تراءى أن تراءى تفاعل يعني كان هناك إقبال من الصحابة وتنافس منهم رضي الله عنهم في رؤية الهلال، فهذا يقول أنا رأيته ويقول الآخر لا بل أنا رأيته، هذا معنى الترائي، تراءى الناس الهلال. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر الناس أن يصوموا. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام ذكروا في رواته يحيى ابن عبد الله العمري، قالوا وهو صدوق يهم، ومن رواته أيضا أبو بكر ابن نافع مولى عبد الله بن عمر، نافع ومولى عبد الله بن عمر، وتعلمون بأن أصح الأسانيد مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه التي يسميها المحدثون بالسلسلة الذهبية أو سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن العلة في من كان دون نافع، فأبو بكر ابن نافع قالوا صدوق، ويحيى بن عبد الله بن سالم العمري قالوا صدوق له أوهام، يعني يقع في الوهم أحيانا. ولذلك هذا الحديث بعض العلماء يصححه وبعضهم يحسنه، يقول بأنه حسن، وأيما كان فإنه يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى مشروعية ترائي الهلال، يعني ينبغي لنا معشر المسلمين في ليلة الثلاثين أن نتراءى الهلال، سواء كان هلال رمضان أو غيره من الشهور، لكن رمضان وشوال و ذو الحجة والمحرم ونحو ذلك من الشهور التي تتعلق بها عبادات موقوتة ينبغي لنا أن نحرص على ترائيه. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث بأنه يكتفى بالشاهد العدل الواحد، يكتفى بالشاهد العدل الواحد، لأن الذي رأى الهلال هو عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وحده، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بقوله، قالوا لأنه من باب الخبر لا من باب الشهادة. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث أن الرؤية غير معتبرة إلا بإقرار ولي الأمر، الرؤية غير معتبرة إلا بإقرار ولي الأمر، لأن عبد الله بن عمر هاهنا ما قال للناس أنا رأيت الهلال، وإنما أخبر ولي الأمر عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد، وهذه مسألة مهمة أيها الإخوان في زماننا، كثيرا ما تسمع ناسا يقولون هذا خبر أحد، هذا خبر أحد، أو هذا خبر الواحد. نقول أيها الإخوان أكثر الأحكام في ديننا مبنية على أخبار الأحد، مبنية على أخبار الأحد، ليست مبنية على التواتر، التواتر قليل. ولذلك الصحابي لما وجد أهل قباء يصلون وقد استقبلوا بيت المقدس قال لهم إنه قد أنزل الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن، وقد أمر أن يستقبل البيت الحرام، فاستداروا رضوان الله عليهم وأكملوا صلاتهم، استداروا نحو الكعبة من قالوا لا ده خبر واحد. كذلك لما كان أنس رضي الله عنه يسقي أبا طلحة وجماعة من الأنصار فضيخا أي خمرا، فأذن مؤذن ألا إن الخمر قد حرمت وجعلت عدلا للشرك، قالوا أرقها يا أنس، هذه الخمر دفقة. ما قالوا لا، لا بد أن يأتينا الخبر متواترا. قص على ذلك يعني أحكام كثيرة في شريعتنا. فالذي يقول أنا لا أقبل خبر الواحد في الأحكام يريد أن يهدم بنيان الشريعة، يريد أن يهدم بنيان الشريعة، لأن أكثر الأحكام إنما ثبت بأخبار الآحاد. طيب أيضا ها هنا مسألة أيها الإخوة الكرام، لو أن إنسانا رأى الهلال وحده فأخبر فلم يؤخذ بخبره، يعني مثلا لو أن إنسان رأى الهلال واستيقن من نفسه أن هذا هو هلال رمضان أو أن هذا هو هلال شوال فأخبر، فما قبلوا خبره إما لجهالة حاله أو لأن المذهب، لأنه لا بد من شاهدين، ففي هذه الحالة هذا الإنسان هل يلزمه في نفسه أن يصوم أو أن يفطر؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، والصحيح أيها الإخوان أنه ما يصوم ولا يفطر، وإنما الواجب عليه أن يكون مع الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، يعني دائما المسلم يحرص على أن يكون مع جماعة المسلمين حيثه. وهذا السؤال يتكرر في كل عام، مثلا ها هنا في بلادنا يقال بأن يوم الاثنين هو أول أيام رمضان. طيب بعض الناس قد يتصل من الهند أو من الصين أو من بلاد المغرب فيقول أنا موجود ها هنا وهؤلاء أعلنوا بأن الرؤيا ما ثبتت أن الصيام يوم الثلاثاء مثلا، فنقول لو كن مع جماعة المسلمين حيث أنت، يعني الإنسان ما يتبع جنسيته وإنما يتبع من كان معه من المسلمين. وقد مر معنا حديث كريب مولى ابن عباس رضوان الله عليهم أنه لما ذهب إلى الشام صام بصيام من؟ صام بصيام معاوية وأهل الشام. فهذا هو المنبغي، بأن الإنسان دائما يكون مع الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. وأما الحديث الثاني وهو حديث ابن عباس رضوان الله عليهما أن أعرابيا، الأعرابي هو ساكن البادية عربيا كان أو غيره، وأما من سكن القرى أو المدن وكان منتميا إلى العرب فإنه يقال له عربي ولا يقال أعرابي. أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال له عليه الصلاة والسلام أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. فهذا الحديث استفاد من أنه لا يقبل شهادة غير المسلم. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استوثق من إسلام ذلك الرجل، لا تقبل شهادة غير المسلم. طيب ثانيا أنه يكتفى في الحكم بإسلام المرء نطقه بالشهادتين، يعني من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، ليس مطلوبا منه البراءة من جميع الأديان ليس مطلوبا منه أن نختبره وأن نطرح عليه الأسئلة، لا، النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا اكتفى من هذا الرجل به أنه نطق به الشهادتين. طيب، أيضا فيه أنه يكتفى لإثبات دخول الشهر بالشاهد الواحد، يكتفى في إثبات دخول الشهر بالشاهد الواحد. وأيضا من فوائد هذا الحديث وجوب إعلام الناس بدخول الشهر. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بلال أذن، والأذان ما هو؟ الإعلام، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ومضى معنا في تعريف الأذان بأنه إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بأن يعلمه ومن حضر من الصحابة، بل أمر بلالا بأن يؤذن في الناس. والحمد لله في زماننا صار الإعلام ميسورا بما يستعمله الناس من وسائط مسموعة ومرئية ومقروءة، وما يتبادلون من رسائل ومن رسائل نحو ذلك. نعم. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يميت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه حفصة. وقال الترمذي والنسائي إلى ضبط الوقت، وصححه مرفوعا وحذيفة وابن حبان والدارقطني لا صيام لمن لم يفرقه من الليل. نعم، هذا حديث أمنا حفصة رضي الله عنها، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. يبيت من البيتوتة، من البيتوتة. وكلمة البيات والبيتوتة تطلق على نوم الليل خاصة، تطلق على نوم الليل خاصة. والمقصود بقولها لمن لم يبيت النية أي يجمع النية، يجمع النية، يكون عنده عزم على الصيام. لا صيام لمن لم يبيت النية. أي نعم، يعني هو فيها عدة روايات. لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام لا. هذا الحديث فيه أن النية لابد أن تكون بالليل، والليل معلوم بأنه يدخل من حين غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر. في أي جزء من هذه الأجزاء نوى الإنسان فقد صح صومه، حتى لو أتى بمنافي. يعني لو أن الإنسان بعد المغرب قيل غدا رمضان فنوى الصيام، ثم بعد ذلك أثناء الليل أكل وشرب وجامع وما إلى ذلك، فلا حرج طالما أنه قد نوى. مقصود بأن النية لابد أن تكون من الليل. المالكية رحمهم الله يقولون نية الليلة الأولى تكفي للشهر كله. يعني قيل غدا رمضان، خلاص الإنسان ينوي أن يصوم رمضان. قالوا لأنها عبادة واحدة ذات أجزاء، عبادة واحدة ذات أجزاء، كما أن الصلاة عبادة واحدة ذات أجزاء. فالإنسان مثلا ينوي أن يصلي العشاء، بعد ذلك العشاء فيه أربعة، فيه أربع ركعات، فتكفي النية الأولى. فها هنا أيضا قالوا والفطر الذي يكون بالليل أيضا هو نفسه عبادة، عبادة، يعني الإنسان يصوم بالنهار عبادة لله ويفطر بالليل عبادة لله عز وجل. ولذلك المالكية رحمهم الله قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا قد نوى الشهر كله. واضح أيها الناس؟ اللهم إلا من قطع صيامه بسفر أو مرض فإنه لا بد من أن يجدد النية. أما جمهور العلماء حنفية شافعية حنابلة قالوا لا بد من تجديد النية لكل ليلة. طيب ما ثمرة الخلاف أيها الإخوة الكرام؟ أنتوا صاحين الآن؟ يقول المالكية يقولون تكفي نية الليلة الأولى للشهر كله، والجمهور يقولون لا بد من تجديد النية في كل ليلة. ما ثمرة الخلاف؟ ثمرته تظهر لو أن إنسانا في أثناء الشهر جاء يوما متعبا فنام قبل غروب الشمس، ما استيقظ إلا بعد طلوع الفجر. عند المالكية صيام صحيح ولا لا؟ صحيح. ليه؟ لأنه نوى. عند الجمهور صيامه ما صحيح لأنه لم يبيت النية، لأنهم يقصدون كل ليلة بخصوصها. والإمام ابن حزم غفر الله له يعني أقدع وسفه قول المالكية في المحلى، لكن القول المالكية وجاهته ظاهرة ورجحانه بين، بل إن القول بتجديد النية لكل ليلة قد يفضي ببعض الناس إلى الوسوسة فالصوم عبادة واحدة تكفي فيه نية الليلة الأولى. طيب بعد ذلك المالكية يقولون بأن تبييت النية من الليل مشروط في كل صوم فرضا كان أو نفلا. أي صيام لا بد فيه من تبييت النية من الليل، لكن جمهور العلماء يقولون لا، صيام النفل ما في مانع أن الإنسان ينوي بالنهار، وأكثرهم يقولون بشرط أن تقع النية قبل الزوال. يعني لو أن إنسانا قام يوم الآن يوم من أيام شعبان وشغل حتى وجد بأن الساعة قد أصبحت العاشرة أو الحادية عشرة صباحا وهو ما أكل ولا شرب، فقال إذن اليوم أنا صائم، عند المالكية هذا لا يصح لأنه لم يبيت النية من الليل، يأخذون بعموم حديث حفصة رضي الله عنها. لكن سيأتي معنا من الأحاديث ما نستبين منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينوي الصيام أثناء النهار، ونعني بذلك صيام النافلة. نعم. تعرب لنا أرينيه دي؟ من يحب اللغة العربية؟ أرينيه. طيب فعل أمر بعدين. طيب مبني على حرف النون بعدين، والفاعل أين هو؟ لا، الياء ما تكون فاعل، الفاعل ضمير مستتر. طيب والهاء ضمير مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. طيب الحيس ما هو أيها الإخوان؟ الحيس طعام يأكله أهل المدينة إلى اليوم، لعلكم رأيتموه، تمر ومعه سمن ومعه أقط أو قد يكون معه شيء من قمح، يعني يطحن كله مع بعضه، وهي أكلة مشبعة. إلى الآن في المدينة الناس في الصيام يأكلون هذه الأكلة، يسمونها الحيثة أو الحيث. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى أمنا رضي الله عنها وسأل هل من طعام، قالوا لا، قال فإنني إذن صائم. طيب، هذا يرجح قول الجمهور بأن صيام التطوع لا يشترط له تبييت النية من الليل، لكن المالكية رحمهم الله قالوا لا، قالوا قوله فإنني إذا صائم أي مستديم الصيام، أصلا هناوي، فلما لم يجد طعاما قال فإنني إذا صائم. قالوا لهم طيب لماذا سأل عن الطعام لو أصلا هو نوى صيام من الليل؟ قال المالكية إنما هو يسأل سؤال المتفقد لأحوال أهله، اتفق يعني هل عندكم طعام، يعني شيء تأكلونه أنتم، ما يخفى عليكم أن تأويلهم رحمهم الله بعيد بعيد. ومما يدل على بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإنني إذن صائم، إذن هذه تدل على الاستقبال، تدل على الاستقبال، ما تدل على شيء قد مضى وبيت. ومثله أيضا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال له لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني أحب الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، قال ما شئت، قال الثلث يا رسول الله، قال ما شئت ولو زدت لكان خيرا لك، قال فالشطر، قال ما شئت ولو زدت لكان خيرا لك، قال الثلثان، قال ما شئت ولو زدت لكان خيرا لك، قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، إذن تكفى يعني لو فعلت ذلك تكفى همك ويغفر ذنبك. فهذا الحديث فيه دليل للجمهور بأن الصيام الذي يشترط له تبييت النية من الليل إنما هو صومه الفريضة، سواء كان رمضان أو قضاء لرمضان أو نذرا أو كفارة، فكل صيام الفرض يشترط له تبييت النية من الليل. أما بالنسبة للصيام التطوع ما في مانع أن الإنسان ينوي من النهار. طيب، الحديث الذي بعده أنه جاء يوما لأمنا رضي الله عنها فسألها هل عندكم من شيء، فإنني أصبحت صائما، قالت فأخرجت له حيسا أو حيسة فأكل منها. في هذا دليل على أن المتطوع لا حرج عليه أن يقطع صيامه، وقد جاء في الحديث المتطوع أمير نفسه، فالإنسان لو شرع في صيام، وجاء أيضا في الحديث الآخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع له واحد من أصحابه طعاما، فقال أحد الصحابة إني صائم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أخوك قد تكلف لك، كل واقض يوما مكانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر ذلك الرجل بأن يفطر. فما في حرج أن الإنسان يكون صائما تطوعا فيأتيه ضيف فيفطر معه، أو أنه يذهب إلى ناس ويقرب إليه طعاما ويعلم بأن أكله من ذلك الطعام سيدخل السرور عليهم، أو أن امتناعه عن ذلك الطعام قد يسبب مفسدة وتنافرا ووحشة، ففي هذه الحالة لا حرج عليه أن يفطر. نعم. وإذا رضي الله تعالى عنه عنهما مكتوبة سبحان الله. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم الفطرة. وسهل بن سعد أيها الإخوة الكرام، سهل بن سعد الساعدي من بني ساعدة ابن الخزرج، هذا الرجل معدود في صغار الصحابة، وقد سئل ابن كم أنت حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن 15 سنة، يعني لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام سهل كان عمره 15 عاما. وقد ابتلاه الله عز وجل بالرجل الظالم السفاح المبير الحجاج بن يوسف الثقفي، فقد استدعاه يوما وقال له: ما منعك أن تنصر أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له: قد فعلت. فقال: كذب. وختم في عنقه مثل ما فعل بأنس بن مالك وجابر بن عبد الله، يريد بذلك إذلالهم على عادة الطغاة في إذلال الكبار وذوي الشأن من أجل أن يخاف بقية الناس ويتصاغروا. وهذا الرجل رضي الله عنه عاش إلى سنة 88، يعني عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 80 سنة، ولما توفي كان عمره 96، كان عمره 96 سنة، يعني عمر. وكان رضي الله عنه يقول: إن أنا مت فلن تسمعوا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول لهم: أنا أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير واسطة، إن أنا مت فلن تسمعوا أحدا بعدي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو من الصحابة الذين طالت أعمارهم شأنه شأن أنس الذي كان آخر من مات بالبصرة، وشأن جابر بن عبد الله، وكذلك عبد الله بن مغفل رضوان الله عليهم أجمعين. فيروي سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، بمعنى أن الإنسان الصائم عليه أن يبادر إلى الفطر متى ما غربت الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام هذا هو هديه المضطرد، فقد كان في سفر مع بلال رضي الله عنه فقال له: قرب إلينا السفرة. فقال: يا رسول الله لا يزال النهار. قال: انزل فقرب السفرة. فبلال رضي الله عنه امتثل الأمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفطر، ثم قال له: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. فالإنسان عليه أن يبادر إلى الفطر متى ما غربت الشمس، وما ينبغي له أن يتنطع فيقول: لا، بل أنتظر حتى أجيب المؤذن، لأنه لا تعارض، ممكن إنسان يفطر ويجيب المؤذن. وها هنا أيضا لا بد من التنبيه على أن الإنسان لو شك في غروب الشمس ما ينبغي أن يفطر، لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وكذلك لو شك في طلوع الفجر فله أن يأكل، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء ما كان على ما كان. لكن لو تحقق من غروب الشمس، يعني سمع الأذان أذانا موثوقا كالأذان الإذاعات وما أشبه ذلك، ومثله أيضا أذان المسجد إذا كان موثوقا، وأيضا الإنسان ما يكون موسوس أيها الإخوان في قضية الثواني، يعني بعض الناس يقول: لا، بقي ثانيتين وبقي 5 ثواني وبقي كذا، ويتنازعون. هل الصحابة كانوا كذلك؟ سواء كان عندهم ثواني وعندهم دقائق وكذا، لا، وإنما كانوا إذا وجبت الشمس إذا غربت فإنهم كانوا يفطرون دون أن يتعلقوا بتلك الوساوس. وأما الحديث الذي بعده بأن الله تعالى قال أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، علم من ذلك بأن هذه الخصلة يحبها الله عز وجل، وهذه المحبة ناتجة من اتباع السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآن تجدون الرافضة مثلا ما يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم، بل لا يؤذنون للمغرب إلا إذا ابلهم الظلام. لو أن الإنسان سكن في بعض البلاد التي فيها رافضة أو من يسمون أنفسهم بالشيعة، فإنهم لا يعملون بهذه النصوص سواء في رمضان أو في غيره، ما يؤذنون للمغرب إلا إذا اشتبكت النجوم وعم الظلام الكون. ونبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نؤذن للمغرب وأن نتعجل الفطر في أول وقت غروب الشمس، أول وقت دخول الليل. وما في شك بأن هذا أبعد من التنطع وأدعى إلى الرفق بالنفس. نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.